الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب ربنا بفضل ربنا علينا، وانتهينا من سورة الفاتحة، وجلست أستخير الله جل في علاه بما أبدأ بعد ذلك، على أني كنت قد وعدت أن أتكلم على المسائل الفقهية التي تتصل بالفاتحة، مسألة التسمية وركنية الفاتحة في الصلاة، لكن عدلت فقلت يكفي للإخوة اجعل الفقه أو المسائل الفقهية الخلافية في بابها، ويبقى أمرنا مع التفسير. ولضيق الوقت كما قلت أننا مرتبط بدورة علمية مع إخوة لكم، فإن شاء الله هبدأ في الإخلاص والمعوذات لحاجة الناس لها حتى أنتهي منها، وبعد ذلك عندما ييسر الله جل في علاه ندخل في السور الأخرى. فاليوم إن شاء الله سنتكلم عن سورة عظيمة جليلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أنها تعدل ثلث القرآن. هذه السورة التي اختصت بتوحيد الله جل في علاه، بل تجريد الكلام على الأسماء الحسنى والصفات العلى كما سنبين. هذه السورة الجليلة العظيمة سنتكلم عليها قبل التفسير من أكثر من موضع. أولا نتكلم عن نوع السورة، ثم بعد ذلك سبب النزول، ثم بعد ذلك فضل هذه السورة، ثم ندخل في التفسير. هذه السورة مدنية، سورة الإخلاص، وهي سميت إخلاص لأنها أخلصت الكلام على الله جل في علاه أسماء وصفات، فهي سورة مدنية. أنا بختبر الإخوة، مكية لما؟ هل شعار أو علامة أن تكون مكية موجود عليها؟ كيف نفرق، يعني قبل أن نبدأ، كيف نفرق بين المدني والمكي من السور؟ هذا درسناه، احنا ما درسنا كل علوم القرآن، لكن قلنا كل ما تمثل به الحاجة في هذه المسألة سنبدأ به. كيف نفرق بين المدني والمكي من السور؟ للمدني علامات وللمكي علامات، صح ولا لا؟ نعم أحسنت. هو المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، والمسألة فيها أقوال ثلاث، لكن هذا القول الراجح صحيح. أنا الآن أسأل، إذا فصلنا وبينا كيف نعرف المكي من المدني بطريق أو بتاريخ النزول، هذا جيد. طب إن لم نعرف تاريخ النزول، رجل يسمع الآيات فتراه بعد ما يسمع الآيات يقول هذه الآيات مكية، وإذا سمع آيات أخرى قال هذه الآيات مدنية، قلنا لها علامات. نعم، تتكلم عن العقيدة والتوحيد والكلام عن الله جل في علاه والكلام عن الشرك. طيب، والمدنية أكثر ما فيها نزول الأحكام. وإذا قل هو الله أحد تتكلم عن إيش؟ كلها أربع آيات تتكلم عن الله جل في علاه، عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى كما سنبين. إذن هذه السورة هي سورة مكية نزلت بمكة، وقيل هي نزلت بالمدينة، وسنبين في أسباب النزول أنها أيضا نزلت بالمدينة، ولا خلاف في ذلك ولا تضعيف لأي من القولين، لكن الأصل أنها سورة مكية أربع آيات تتحدث عن الله جل في علاه، تعرف المرء بربه، كأن المرء يقوم ويقول كيف أعرف ربي؟ فإذا سأل هذا السائل هذا السؤال لك أن توجز له في الإجابة، قل له تعرف ربك بقل هو الله أحد كما سنبين. سبب نزول هذه السورة العظيمة الجليلة القدر أن المشركين، كما روى الترمذي وأصحاب السنن، أن المشركين جاءوا في مكة، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا سفهت أحلامنا وسببت آلهتنا وسببت آباءنا، صف لنا ربك، أو قالوا بالأحرى قالوا انسب لنا ربك، ما نسبوا الله جل في علاه، أو ما نسب ربك، قالوا انسب لنا ربك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما إذا سئل يعجل بالإجابة حتى يأتي بالناس، صحيح؟ لا، إن السلام ما يتعجل ولا يتكلم، لأنه دائما وقف عنده الوحي الذي ينزل من السماء، إن هو إلا وحي. فلما سئل النبي السلام توقف حتى أتته الإجابة، وهذه الإجابة صريحة، قل هو الله أحد. وفي رواية أخرى أن أهل المدينة أيضا من اليهود وأحبار اليهود جاءوا يختبرون النبي السلام، فقالوا يا محمد صف لنا ربك، فوصفه عندنا في التوراة لنرى أنت حق يوحى إليك أم لا. قالوا صف لنا ربك، وهذا كما قلت لا خلاف أن يكون في المدينة أو في مكة. قالوا صف لنا ربك، فقد وصف الله نفسه عندنا في التوراة فصف لنا ربك. فنزل الوحي مرة ثانية على النبي صلى الله عليه وسلم أن قل هو الله أحد. والجمع بين هذا لا خلاف، الجمع بين هذا وذاك أن السؤال أتى من المشركين قالوا انسب لنا ربك، والسؤال جاء من اليهود والنصارى قالوا صف لنا ربك. السؤال واحد أو المضمون واحد، لكن صيغة السؤال كانت مختلفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما وقافا عند الوحي، فانتظر أن يأتيه الوحي، فكأن جبريل جاءه قال هذه الإجابة مثل هذه الإجابة، ما نزل عليك أولا في مكة فاقرأه عليهم الآن. وهذا التوافق بين أن يكون نزل بالمدينة أو نزلت بمكة ونزلت بالمدينة. فاليهود لما طلبوا منه وصف الله جل في علاه، فكان الوصف أن الله جل في علاه أنزل على نبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد إلى آخر هذه الآيات. هذا سبب النزول. السورة العظيمة يتحسر المرء بعدما يعرف قدر عظم هذه السورة العظيمة مما ضيع من الخيرات. أبو هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الهمم عندهم كالجبال، يتنافسون وتسارعون إلى من يقرب إلى الله جل في علاه أو يتقرب إلى الله جل في علاه بالطاعات. حتى أن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه لما سمع حديثا قد رواه أبو هريرة أن من صلى على جنازة واتبعها ثم حضر دفنها بأنه يعني له قراطان، فقال ابن عمر وكم ضيعنا من قراريط، حسب أنه لو صلى عليها يكون له هذا الأجر، فقال وكم ضيعنا من قراريط. يتحسر على ذلك. فالمرء عندما يعرف عظم هذه الصورة ومكانة هذه الصورة عند الله جل في علاه وثواب هذه الصورة سيتحسر تحسرا عظيما، كيف لا يلهج لسانه بذكر هذه الصورة وكثيرا ما يقرأ هذه الصورة. قل هو الله أحد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وفي غيره، وأصحاب السنن أيضا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا قل هو الله أحد. هذا الأمر أمر استحباب وإرشاد وليس أمر إيجاب للأدلة الصارفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن. وفي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه أن رجلا سمع رجلا طيلة الليل أقام الليل بقل هو الله أحد، ممكن لإنسان أن يتقال لها. وهذا الذي حدث من هذا الرجل الذي سمع القائم بالليل يقرأ قل هو الله أحد يرددها في قيامه، قل هو الله أحد قل هو الله أحد، يرددها في قيامه حتى انتهى من قيامه. فتعجب الرجل وكأنه تقال كيف يقرأ قل هو الله أحد فقط في ليله كله، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مندهشا، سمعت فلانا يقرأ قل هو الله أحد في ليله كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يبين له عظم قدر الصورة، وأن هذا الرجل كان فقيها أريبا لبيبا لما أكثر من قراءة قل هو الله أحد، فقال له والذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بربه لعظم مكانة الصورة، قال والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. والعلماء يعني تفقهوا في مسألة ثلث القرآن ولما هي ثلث القرآن، فنظر المحققون في هذه الصورة أو في القرآن بأسره، فوردوا أن القرآن له أقسام ثلاثة، قسم يتحدث عن الله جل في علاه، وقسم يتحدث عن الأحكام افعل أو لا تفعل، حرام حلال مباح مندوب، والقسم الثالث قصص الأولين والأخبار الغابرة. فقالوا هذه الأقسام الثلاثة اشتملها القرآن. هذه الصورة جمعت ووفت بالجزء الأول الذي هو أهم الأجزاء وأهم الأقسام، وهو الكلام عن من؟ عن الله جل في علاه، عن أسماء الحسنى وعن صفاته العلى. لذلك العلماء قالوا هي تعدل ثلث القرآن لأن القرآن أجزاء ثلاثة. وهذا رواه النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، يعني مسلم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أجزاء ثلاثة، منهم جزء الأخبار عن الله جل في علاه وهي قل هو الله أحد. أيضا أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه قال إن أردتم أن تقوموا بثلث الليل فعليكم بقل هو الله أحد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم صرح كما في السنن قال ألا تطيقون أن تقيموا بثلث القرآن في الليل؟ قالوا ما نطيق يا رسول الله، وأينا يطيق ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا قل هو الله أحد، يعني أقيموا الليل بقل هو الله أحد. هذه طائفة من الأحاديث التي تبين لنا فضل هذه السورة أنها جزء أو ثلث هذا الكتاب. وسنبين بعد ذلك هل يجزي قل هو الله أحد مرة واحدة عن قراءة ثلث القرآن؟ لا، لأن الأدلة كثيرة جاءت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من قال لا إله إلا هو وحده لا شريك له 10 مرات فكأنما أعتق 4، هذا الحديث 4 رقاب من ولد إسماعيل، ثم قال ولا يجزيه، فكان له الأجر دون الإجزاء. ممكن واحد يفصل لي هذا الكلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كأن له عدل 4 رقاب من ولد إسماعيل. قال عد، يعني إيش؟ نفس الأجر بعتق أربع رقاب. قال ولا يجزيه. طب أقرب المسافة عشان الأيدي تكون أكثر في الرفع. جامع الرجل امرأته في نهار رمضان، لا ما جامع، دخل عليها فأغضبته فقال أنت عليك ظهر أمي. فماذا يفعل حتى يجامعها؟ ماذا يفعل؟ يموت؟ ها ماذا يفعل؟ تحل الرقبة؟ إذن يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له 10 مرات. وإذا قالها وإذا قالها 10 مرات فله إيه؟ بالأولى العتق، والثلاثة تكون له نافلة. صحيح؟ ها طب خلاص فسروا بقى قوله السلام قال له عد الأربع رقاب ولا تجزيه. سهلة الآن، في إيش؟ ما أرى الأيدي وهذا يتعبني، دي ظهرت جدا. وضحت ولا ما وضحت؟ أنت من قبل أن أوضحها ترفع يدك، ما وضحتهاش، واضحة. طب أريد أن أرى المسألة على الأيدي. طاير، أنت الطاير رقم 2 ولا 1؟ أنتما في الطيران سواء. ها أنا أعرف شيخ أنت ما ترفع يدك، أنت الكرامات تظهر قبل أن ترفع حد. ها أتفع عندك، يعني إيش؟ أنا أريد توضيح أكثر. طب اتفضل شيخ. هو نعم أحسنت، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزيه وله الأجر. وطبعا سنبين أن التفاوت في المضاعفات كما في درس الاثنين إن شاء الله، سنبين أن هي يستوي في الأجر لكن إيش؟ لا يستوي في المضاعف. والأمر الثاني أنه لا يجزي عن الكفارة، لابد أن يكفر عن هذا اليمين بعتق رقبة وإن كان له أجر عتق الرقبة لقوله السلام وأنه إيش؟ لا يجزي. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، هذا له أجر ثلث القرآن، لكن يجزي عن قراءة ثلث القرآن لا. فهو مع ثلث القرآن أو يستوي مع قارئ ثلث القرآن في الأجر فقط، أما المضاعفة وزيادة التقوى وزيادة إتقان كلام الله جل في علاه والفتوحات الربانية عند تدبر كلام الله جل في علاه لا يمكن أن يدانيه أن يقرأ قل هو الله أحد فقط. هذه طائفة من الأحاديث التي تبين فضل قل هو الله أحد. أيضا في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا، وكان رجلا فقيها أريبا حقا يتدبر كلام الله جل في علاه، امتلأ قلبه بحب الله وكان شاهدا على ذلك أنه ما ترك هذه الصورة بحال من الأحوال، فكان يصلي بهم الصلوات الخمس بعدما ينتهي من القراءة يختم قل هو الله أحد. طبعا لو في إمامنا وشيخنا موجود الآن لو فعلت ذلك 5 صلوات الله أعلم بما سيحدث، نسأل الله ربنا يعني يجعل السنة تعلو على رؤوس الناس. فكان يصلي بهم فيختم ويقول قل هو الله أحد الله الصمد إلى أن ينتهي من السورة في كل صلاة، فاندهش القوم لأنهم رأوا شيئا لم يعهدوه. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن فلانا الذي أمرت علينا كان يصلي بنا فإذا انتهى من السورة قرأ قل هو الله أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سلوه لما يفعل ذلك، فلما سألوه فكانت الإجابة مدهشة، فقال لهم هذه الصورة فيها صفة الرحمن، كما قلت هذه الصورة تجيبك عن السؤال كيف تتعرف على ربك، أقول تعرف على ربك بقل هو الله أحد. فقال هذه الصورة فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أعظم وأجل خطرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الله بحبه إياها يحبه، أو إن الله أحبه بحبه لهذه الصورة. في الترمذي رواية أخرى أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان أفضلهم، وهذه دلالة على أنهم ينزلون الناس منازلهم، وانظروا كيف ينزلون الناس منازلهم، حتى بعد كراهتهم لفعله كانوا يعرفون أنهم لابد أن ينزلوا الناس منازلهم حتى يرتقوا، فكان الرجل أفضلهم وأقرأهم وأحفظهم فكان يصلي به، لكنه فعل خلاف ما يفعل هذا الرجل المسافر مع السرية، فكان يفتتح كل سورة بقول هو الله أحد. الثاني ماذا كان يفعل؟ وكانت النتيجة إن الله يحبك بحبك لهذه السورة. الثاني كان يفتتح أي سورة يفتتح أولا بقول هو الله في كل الصلوات الجهرية التي يصلي بها، فاستاء الناس فقالوا له لما تفعل ذلك، فقال لن أتخلى عما أفعل وإلا ابحثوا عن إمام غيري. قالوا لا والله ما يأتي غيرك إلا كرهناه. لماذا؟ لأنهم رأوا أنه أحفظهم وأنه أفضلهم. فلما أتى السلام عليهم زائرا فذهبوا إلى رسول الله مسرعين مهرولين، قالوا يا رسول الله أرأيت فلانا يؤم بنا وهو أفضلنا هو أحفظنا، لكنه كان ما يفتتح أي سورة إلا أن يقرأ أولا قل هو الله أحد. فقال لهم السلام كما قال في الأول، سلوه لما يفعل ذلك، فقال الرجل أفعل ذلك لأني أحب هذه السورة. ما فصل في صفة الرحمن، قال أفعل ذلك لأني أحب هذه السورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا بشارة، بشارة خير، رجل يمشي على رجليه بين الناس بأنه من أهل الجنة، فقال بشروه بحبه للسورة أدخله الله الجنة. فيا للحسرة ويا للخسارة لكل منا ممن يترك قراءة هذه السورة التي بها يحب الله العبد بتلاوته لهذه السورة وتكراره لهذه السورة. وهناك طائفة أخرى أيضا تبين لنا فضل هذه السورة وفقه الصحابة في التعامل مع هذه السورة. روى أحمد في المسند بسند فيه ابن لهيعة والضعف بين لكن الشواهد تقوي. روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال صاحب الهمة العلية فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله إذا نستكثر ما 10 مرات فقط، 100 مرة 1000 مرة أكثر من 1000 مرة. قالوا: يا رسول الله إذا نستكثر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أكثر وأطيب. أريد تفسير هذه الجزئية الأخيرة. عمر بن الخطاب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بفقه عالي: أنت تقول قصرا في الجنة فقط في 10 دقائق في 3 دقائق قل هو الله 10 مرات، إذا نستكثر يا رسول الله. ما قال بقى نستقل ونقول نقرأ إذا 10 مرات وننتظر هذا القصر الذي مليء بالحور العين وفيه اللآلئ وفيه وفيه، لا، قال إذا نستكثر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله أكثر وأطيب. يعني إيش الله أكثر وأطيب؟ فرسان العقيدة. والله ما توقفت إلا لأحيي مسائل العقيدة في القلوب. عمر الفقيه قال: إذا نستكثر. قال: نعم، أقره. قال: والله أكثر وأطيب. في إيه؟ لا أنا كده هأضرب في صميم قلبي. عندك؟ لا، الأخير أنت تكون حج عليهم. ما معنى والله أكثر وأطيب؟ يعني إيش والله أكثر؟ نعم أحسنت، لفض فوق. نعم أحسنت أحسنت، نعم جيد، لفض فوق. نعم نعم أحسنت. نعم يعني أكثر هذه صفة من صفات الله. ده سؤال العقدي اللي أنا أريد أن أنا أسأله. قال الله أكثر وأطيب، طب يعني إيش؟ يعني هذه صفة من صفات الله؟ هذا إخبار عن فعل الله. أحسنت، هذا خبر إخبار عن فعل الله، أنك لو أكثرت من القراءة أزادك الله إيش؟ حسنات، والجزاء من جنس العمل. وكما قال الأخ الكريم: إن كرم الله جل في علاه أنك إذا أعطيت الدقيقة أخذت الجليل من الرب جل في علاه. قال: وأطيب. طبعا أصلا الله طيب، وهذا اسم من أسماء الله جل في علاه عند بعض العلماء، على أن الله جل وعلا طيب، يحب كل طيب، ورفيق يحب كل رفيق. وأيضا في رواية أخرى عن سعيد بن المسيب مرسلا، وهذا المرسل مرسل جيد لأن مراسيل ابن المسيب مراسيل صحيحة يعتمدها الإمام الشافعي، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأ قل هو الله أحد 20 مرة بنى الله له قصرين، ومن قرأ قل هو الله أحد 30 مرة بنى الله له 3 قصور في الجنة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وبأبي هو وأمي عمر وغير عمر من الصحابة رضوان الله عليهم. هذه هي لنقول عظم مكانة هذه السورة من القرآن، وأنها ثلث القرآن، وأنها تمت بصفات الله جل في علاه وأسماء الله الحسنى. فحي هلا بهمة عالية برجل يريد أن يبني قصورا عند ربه جل في علاه، ليس صاحب همة دنية ولا يرضى بالدون، بل يقول: أنا دائما أرتقي إلى المعالي. فليكثر من قراءة قل هو الله أحد. ونبدأ الآن التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. يصدر الله الباب في السورة قل، لأنه أصبح جوابا عن سؤال. وهذا من تمام تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تمام أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمره الله جل في علاه في غير ما آية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب. الحرف لابد أن يبلغه، بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي غير موضع من القرآن يبين الله لنا جواب النبي صلى الله عليه وسلم على من يسأله، وقد سئل في أكثر من سؤال. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن اليتامى قل، قل إصلاح، نعم. وقال الله تعالى: يسألونك عن المحيط قل هو أذى. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا إلا وانتظر الجواب وحيا من الله جل في علاه. ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس في حجة الوداع، قال: اللهم بلغ. قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم فاشهد، وينكد بإصبعه ويقول: اللهم فاشهد اللهم فاشهد. فهذا من تمام تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسأل من سؤال إلا ويقف حتى يأتيه الجواب من الله وحيا من الله جل في علاه. المعنى: قل يا محمد، عندما يسألونك انسب لنا ربك، صف لنا ربك، فقل يا محمد. قل فعل أمر، والفاعل ما الفاعل؟ سيدنا محمد. تتأكد الفاعل ضمير مستند تقديره وجوبا ولا استحبابا؟ طيب نعم، فضمير مستند تقديره أنت يعني قل يا محمد الله الواحد الأحد إلى آخر الآية. قرأها ابن مسعود طبعا هذه قراءة تفسيرية، قل هو الله الواحد، ولذلك اختلف العلماء هل الأحد هو الواحد أم لا، سنبين في الفوائد المستنبطة. قل يا محمد الله أحد الله، هذا قالوا انسب لنا ربك صف لنا ربك، فقال الله، والله اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة من صفات الكمال والجلال والجمال وهي الإلهية، فهو علم على ذات الله، وقد فصلنا القول فيه سابقا بأنه هو الاسم الأعظم لله جل في علاه، كما في الترمذي بسند صحيح دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يرفع يديه ويدعو ويقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وقلنا الله إذا ذكر في قليل كثره وإذا ذكر في كثير زاده بركة، به تتنزل الرحمات وترتفع الدرجات وتكثر الحسنات وأيضا ترتفع البليات والرزيات. الله هو الاسم الأعظم، من تمسك به وأكثر منه فاز ونجا عند ربه جل في علاه، فالله علم على ذات الله. قل هو الله، قبلها نقول هو ضمير الشأن، وضمير الشأن معناه يعني الشأن والحكاية والسؤال الذي سألتموني فيه أن صفة الله أن الله واحد أحد فرد صمد سبحانه جل في علاه، فهو ضمير الشأن، والله علم على ذات الله، واسم أسماء الله الحسنى يتضمن صفة كمال وجلال ألا وهي الإلهية، كما سنبين أن هذه الصورة العظيمة جمعت بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أو توحيد المعرفة والإثبات والقصد والطلب كما سنبين. قل هو الله أحد، وأحد وصف لله كما بينا، الله هو اسم من أسماء الله الحسنى، لأن كل الأسماء إذا أضيفت إلى الله تكون صفات ولا عكس، لا يضاف الله لأسماء أخرى، لا يصح أن تقول الرحمن الله ولا يصح أن تقول الرحيم الله، لا يصح، لا يكون وصفا لباقي الأسماء، كل الأسماء تكون أوصاف لهذا الاسم الأعظم الله. فأحد صفة من صفات الله جل في علاه جليلة عظيمة، هي صفة الأحدية، وهذه الصفة بينها الله جل في علاه بغير ما موضع من كتابه، أحدية الله جل في علاه في الخلق، في الإحياء، في الإماتة، في الرزق، في الإنعام، في العطاء، في المنع، في كل شيء، فإن الأحدية أحدية الله جل في علاه في الاستحقاق بالعبادة، أحدية الله في التصرف في الكون، أحدية الله في الأمر، أحدية الله في الخلق، أحدية الله في الشرع، فإن الله جل في علاه هو المتصرف في كل شيء وملكوت كل شيء بيده جل في علاه. قال الله تعالى يبين لنا أحديته في الخلق، قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا إظهار أن الخلق كله بيد الله جل في علاه، وهذه أحدية الخلق بأن الخالق الرازق المدبر هو الله جل في علاه. وقلت الآية هذه تبين لنا فمن يخلق كمن لا يخلق، لا والله، فإن الله هو الواحد الخلاق، أحدية الله في الخلق. فإذا تتفقون معي أن الله الخالق هو الواحد الذي خلق وقدر وهو الذي أخرج هذه النسمات في الحياة، تتفقون معي؟ تتفقون على أحدية الله في الخلق؟ كيف تجيبون عن قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين؟ تعرفون أحسن هذه أفعل تفضيل، إذن قد أقر الله بخالقين غيره، صحيح ولا لا؟ فكيف تفعلون في هذه الآية؟ قلنا الله أحد، وأحد ما معنى أحد؟ يعني هو الواحد الخالق، لا خالق مع الله جل في علاه، واتفقتم على ذلك، بل وقلنا الآية التي تبين هذا، قال الله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، لا والله، الذي يخلق هو الله الواحد، ولا أحد يخلق غير الله. ثم عنا لنا إشكال عظيم، قال فيه الله جل في علاه فتبارك الله أحسن الخالقين. الإجابة أنا عايز الأيدي كلها. طب أنا أسألكم سؤال ثم نأتي إلى هذا السؤال، من الخالق؟ في أحد خلق مع الله؟ أجيب، في أحد خلق مع الله خلق؟ لا. طب قال الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى، فإن الله أقر بخالق غير الله جل في علاه، تضافش أخمس فأزداد، فكر تجد، أليس هذا من القرآن؟ أليس هذا كلام الله صدقا؟ طيب صاحب اللغة فين صاحب اللغة؟ طب ما أفعل تفضيل تدل على إيش؟ أقول محمد أفضل من زيد، قد اشترك في الفضل ومحمد زاد عن زيد، صح ولا لا؟ هذا هو، لما أقول تبارك الله أحسن الخالقين يبقى اشتركوا في الخلق، لكن الله أحسن الخالقين. عندك دكتور؟ دكتور أسامة عندك؟ هات، أنت جيد، أنت الآن تحوم حولها، تتناوش من قريب ليس من بعيد، جيد، نشوف أهل المغرب العربي، أحسنت. قل الخلق خلقان، تأصيل صحيح، جيد جدا، قل الخلق خلقان، خلق إيجاد من عدم، هذا أول خلق، أحسنت. وخلق آخر هو، ما مع التأصيل يظهر الجواب، خلق آخر هو تحويل من شيء من صورة إلى صورة، أحسنت، يعني تحويل نقول الخشب إلى باب تحويل الحديد إلى سيارة، هذا يسمى إيش؟ يسمى خلقا، لكنه مش من عدم.